فرأتها أبو سفيان مليانة بقى تجارة عظيمة، فخرج يترصد للجيش. أبو سفيان عارف ده فات لغاية دلوقتي 6-7-8 غزوات، كل ما قريش تعدي من هنا يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام أو يبعث سرية تضرب الناس تاخد منهم تقتلهم، يحصل يعني في عمليات عسكرية. فأبو سفيان أول ما سمع هذا الكلام ووصلت طبعا رسالة كانت المسلمين بيتحركوا، أبو سفيان طبعا هو أسلم رضي الله عنه وأرضاه سيدنا، لكن يعني هو في هذا الوقت كان قائدا للمشركين. أول ما سمع كده، أنا لو صرفت لوحدي وضاعت القافلة زي ما ضاعت قبل كده أصحاب المال هيقولوا لي لا طب وأنت بتتصرف لوحدك ليه ما تشركنا معاك؟ فعمل حاجتين في نفس الوقت، راح مطلع ثلاثة اجروا جري طيران على مكة قولوا لهم الحقوا محمد، الناس اللي موجودين معاك الناس اللي موجودين معاك خارجين مترصدين للقافلة قاطعين الطريق علينا، القافلة هتروح، وقول لهم انهم جمعوا فلوس كتير جدا وسلاح كتير جدا وناس كتير جدا للحكاية دي، مسألة مش لعبة، وتجيبهم لي وتيجي تصرفوا دي فلوسهم عايزينها تضيع عايزينها تيجي يبقوا عارفين كده. الشيء الثاني اللي عمله ابو سفيان ان هو ونمشي ليه من الطريق ده، الترتيب اللي هو عكس كده، قال بس هنمشي على ساحل البحر مش هيوصلني، بس عشان احتمال يوصلني وما يقولوش ابو سفيان هو اللي ضيع الفلوس ابعت لهم احتياط. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى يا اخوه، يعني الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، يشاء ربك ان الحاجتين دول اللي عملهم قائد المشركين اللي في هذا الوقت اللي عملهم ابو سفيان يبقوا هم دول عصب غزو بدر التي جعلها الله، هم دول العصب، لانه الاثنين نجحوا، الحركتين نجحوا، ابو سفيان فلت بالقافله افلت بها فعلا. وعلى فكره دي مش اول مره في العمليات العسكريه اللي فاتت، اصل بيجوا في الصحراء، ما فيش ده مش شارع مش ميدان التحرير ولا ميدان الدقن، ده صحراء يعني صحراء. فافلتت القافله فعلا، وكان افلاتها كلمه كبيره في القران، وتودون المسلمين ان غير ذات الشوكه تكون لكم، انتوا كنتوا نفسكم في القافله دي، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الاخره، انا بنزع هو كان الله يقول ذلك، انا انزع من نفوسكم هذا الحظ الذي تمكن منها بان تفلت القافله، ومش تفلت القافله وترجعوا بلدكم تقولوا يا خساره، لا ده انا هجيب لكم بقى الجيش كمان اللي هي، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابره. لذلك لما الجيشين وقفوا قصاد بعض كده وقال قائل منهم احنا كنا جايين نحمي القافله والقافله ثلاثه قرارات نرجع، ابو جهل قال لا يمكن نرجع، نرجع ازاي؟ لن نرجع حتى نفعل بهم كم نقتلهم ونقطعهم ونقعد نقيم فرح هنا 7 ليالي والعرب يتحدثوا ان قريش بهدلت الناس دي. يا سلام، اهلا وسهلا، نورت. هو اتقتل في غزوه بدر طبعا، خلص الحمد لله، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الامه ابو جهل، فرعون هذه الأمة أبو جهل، إنه تاريخ كشف إنه كان فرعون صغير كده بالنسبة للحاجات اللي إحنا شفناها، شفنا فرعنا، لكنه كان فرعون الأمة عندما كانت الأمة وليدة، ما كانتش بهذا الاتساع. المهم، وقالها تعالى قال يقضي الله أمرا كان مفعولا، يقضي الله أمرا كان مفعولا، فعلا هي تنطبق على غزو بدر، الله اراد ان يجتمع الناس في هذه الغزوه بهذه، ولذلك ابو سفيان عمل الاثنين دول، راحوا جايين قريش وافلتت القافله. هنا ايها الاخوه استطيع ان اؤكد على نقطه ان هناك فارق كبير جدا، او ان هناك فارقا كبيرا جدا بين الجهاد استجابه لنازعه النفس، وده كان لو فرض الجهاد طول ال 15 سنه اللي فاتوا من السيره بصراحه كان هيبقى واحد اتضربه بيضرب، ناس طمعين فبضربهم، غيظ واحد من غاض واحد، يعني قولوا لي انتوا كده عمار بن ياسر ده ما يبقاش ارهابي ليه؟ لازم يبقى ارهابي طبعا، لازم يبقى ارهابي ويجيب ويعمل وكل حاجه، أبوه قتل وأمه قتلت وقتلت قتلة شنيعة وهو عذب لدرجة شنيعة، بعدين أخرج لو كان عنده فلوس خدوها وخرجوه من مكة خالص وخرج مجاهدا. الله عايز تاخد مني أمي وأبويا وبيتي ومالي وإذا كان ليا أولاد وكل حاجة ومبقاش إرهابي. لكن ليس يا إخوانا ليس طريق العمليات دي هو طريق الإسلام. عمار بن ياسر صحيح كل جعان ومش لاقي شغل وأمه وأبوه وبيته وكل حاجة، وإنما كفوا أيديكم لسه اصبر وما صبرك إلا بالله اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فبدأت عمار بن ياسر يريد أن يمسك السيف ليقتل عقبة بن أبي معاوية ليقتل أبا جهل، يريد بكل قوته ونازعته. ما الذي يمنعه؟ الإيمان بالله أن الله يأمره وهو. فكانت النتيجة أنه بدأ الإيمان يزداد لأنه يريد كل نفسه بتقول له اعمل كذا والإيمان يقول له لا اوعى تعمل. فكلما تغلب الإيمان أصبح الإيمان أثبت وأرسخ أنه لا يفعل ذلك استجابة لنازعة نفسه بل يفعل ذلك من أجل ربه. حتى إذا نجى الله عمارا وأمثاله طبعا من مكة وراح المدينة ولقى مكان آمن ولقمة نظيفة وشيء من الأمن، قال له تعالى قوم يا عمار قاتل الآن في سبيل الله وليس في سبيل ما فقدته. فبدأ يقول الله إذا هو في سبيل الله وليس في سبيل غضبي، ما احنا كلنا بنغضب، لكن متى يكون الجهاد في سبيل الله حقيقة؟ بل فارق. فلما جمع الله الفريقين تشعر أن القدر الأعلى ظل يحرك الناس بهذه الصورة. قافلة تفلت، قريش بالكامل تيجي، المسلمين يخرجوا وعندهم أمل. الله أكبر يا سلام. رأس مال قريش السنة جاي في القافلة اللي جاية من الشام دي جاي أهل. ده رأس مال قريش وسينصرنا الله عليه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. أنها لكم ده احنا خلاص تصدق قريش كله هيبقى أنها لكم. أنا عايزك تتمثل تشوف معايا كيف استحضرت نفوس أهل مكة اللي هاجروا إنه اقتصاد سنة غنى الأغنياء ده كله أنها لكم. بدأوا كل طبعا شيء طبيعي يحلم بقى طبيعي واحد عريان ووجد أنه سوف يجد في قافية أبي سفيان بجامة. الله هيفرح وانتوا اصلكوا ناس مليونيرات فمتحسين بالناس. في واحد توديله بجامة كسطور يعيط بس انتوا ساعات ما تشوفوهمش. في واحد تديله طيب قماش كسطور كده صغير قوي عشان يعمل بيه حاجة يبكي بس انه كان مشحون بالفقر ولاده بردانين. ايه رأيك بقى لو قافلة ابو سفيان هتجيب حرير وكشمير وصوف انجليزي؟ طب ايه رأيك لو هتجيب حاجات احسن مطردة؟ طبعا مش الجعان يحلم بسوء العيش. فكروني بواحد بيقولهم انا عايز اشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في رؤية. فجماعة بعض المتصوفين يعني عندهم كده تقاليد قالوا له شوف هو في طريقة منها شوف الرسول في رؤية. قالوا له تاكل ملوحة سردين وما تشربش بعدها مية وتقعد تقرا القرآن وتقعد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ألف مرة وانت عطشان وتنام من غير ما تترى النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل يعني راح قاعد ياكل سردين واتبسط طبعا وقعد كل سردين ولحد ما عطش. الكلام ده صحيح حصل يعني مثل فضل ياكل سردين فعلا وياكل فسيخ وملوحه وكل ورنجه وكل حاجه وما شربش ميه وقعد يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومش قادر عايز يشرب حد ألف مره. ثم نام واصبح في الصباح وذهب الى الفجر. قبل الراجل قال له عملت ايه؟ كلت الفسيخ؟ قال له قال له صليت على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له ايه؟ قال له نمت؟ قال له قال له شفت رأي؟ قال له قال له شفت ايه؟ قال له شفت قلة. كيف قلة؟ رأي العطشان هيشوف ايه؟ ها؟